إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجالس الماضية عن كل من كتاب الإيمان، وثم تحدثنا عن كتاب الطهارة والمشتمل على كتاب الوضوء والغسل والحيض وخصال الفطرة، ثم تحدثنا عن كتاب الصلاة وهو مشتمل على كل من الأذان والصلوات المفروضة، ومشتمل أيضا على أحكامها، وكتاب وصلاة الليل والوتر، وكتاب الجمعة والعيدين والسفر، وكتاب الخوف، وكتاب الاستسقاء، وكتاب الكسوف أو صلاة الكسوف أو الخسوف. ثم تحدثنا عن كتاب الجنائز، وهو كتاب يلي كتاب الصلاة، وذلك لأن للجنائز صلاة. ثم تحدثنا عن الزكاة، عن كتاب الزكاة، ثم تحدثنا عن كتاب الصيام أو الصوم، وكتاب ثم تحدثنا عن كتاب الاعتكاف، ثم تحدثنا في العام المنصرم في مثل هذا الوقت أتينا على كتاب الحج. وعلى هذا فقد أتممنا الأحاديث أو جملة الأحاديث التي جاءت في بيان أركان الإسلام وما يتعلق بها: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. واليوم وفي هذا المجلس نبدأ في كتاب النكاح. والنكاح من سنن المرسلين، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الآية. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث علقمة قال: كنت أمشي أنا وعبد الله بن مسعود في بمنى، قال: فلقيه عثمان، يعني ابن عفان رضي الله عنه، فقام يتحدث معه، يعني يتحدث عثمان مع عبد الله بن ابن مسعود، قال: فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية، يعني بنتا بكرا، ألا نزوجك جارية لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فالزوجة البكر تجدد الحياة، تجدد الزمان، تعطي الإنسان دفعة قوية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني القدرة المادية والمعنوية، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مانعا. والصوم يقلل ويضعف الشهوة، فالزواج يغض البصر ويحفظ الفرج. ولذلك جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر امرأة فأتى إلى زوجته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أو إذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يذهب ما في نفسه. فالزواج عصمة وحصن. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا أيضا عند الطبراني في الكبير والأوسط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بخير ما يكنز المرء، من حديث ابن عباس. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وأحمد: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك، أو إذا غبت عنها حفظتك في نفسها. جاء طبعا عند الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه، وإن كان فيه ما فيه لكنه يستأنس به ويستشهد به، من حديث ثوبان لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة قالوا لو وجدنا شيئا أو لو كان عندنا مال لاتخذناه، أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضله قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمان. طبعا جاء عند الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنه: وبدنا صابرا على البلاء. جاء عند أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكذا من حديث أيضا عند وكذا أيضا عند الحاكم: من سعادة المرء أو ثلاث من سعادة المرء: المرأة الصالحة، والمركب الصالح، والمسكن الصالح، ومن شقاوة المرء المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. وعند زاد الحاكم: من سعادة المرء الجار الصالح، ومن شقاوة المرء الجار السوء. والشاهد أنه من السعادة المرأة الصالحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا خير متاع الدنيا، الدنيا متاع، لأن الله عز وجل قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولهذا كما قلنا آنفا هذا هو دأب المرسلين. ولذلك لما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا أو نفرا، قيل ثلاثة وقيل أكثر، أتوا أو سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، يعني عن عمله في البيت، يعني سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا جاء عند البخاري كأنهم تقالوا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال كما جاء عند الشيخين، قال أحدهما: لا أتزوج النساء، يعني رهبانية، لا أتزوج النساء. وقال الثاني: لا أنام على فراش، يعني أقوم وأصلي الليل كله كما في رواية البخاري، يعني أقوم ولا أنام أو أصلي فلا أنام. وقال الثالث لا آكل اللحم. طبعا هذه رواية مسلم، لكن تفسرها الرواية الأخرى لا آكل اللحم يعني معناه أصوم ولا فلا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقولون هذا أو تقولون ذلك؟ ثم قال كما عند البخاري إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأتزوج النساء، بل قال كما عند كما مر بنا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك قال الله عز وجل عن النصارى وعن الملل الماضية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالإسلام ليس فيه رهبانية أن الإنسان لا يتزوج يطلب بذلك مرضات الله، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أبي داود من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه جاءه فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها يا رسول الله؟ قال لا. ثم عاد إليه مرة ثانية فقال لا. ثم عاد عليه مرة ثالثة فقال لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودودة الولودة فإني مكاثر بكم الأمامة يوم القيامة. وعند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع قال في خطبته عليه الصلاة والسلام لا تسودوا وجهي فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري لسعيد بن جبير وهو تلميذه قال ألا تتزوج؟ يقول سعيد بن جبير كما في مسند أحمد بن منيع وسعيد بن منصور قال وقد خرج وجهي ولم يخرج وجهي، يعني لم تخرج لحيتي، ألا تتزوج؟ فقال إني لا أريد أن أتزوج، إني لا أريد ذلك في هذا اليوم أو في هذه الفترة. فقال ابن عباس رضي الله عنه إنه سيخرج يعني النكاح يعني الزواج ما استودع في صلبك أو ما في صلبك من المستودعين. فالإنسان بين صلبه وترائبه ذراري من بنين وبنات، فعليه أن يتزوج ليخرج هؤلاء ليركعوا وليسجدوا لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمة، يكاثر الأمم، يكاثر الأنبياء بهذه الأمة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير كما عند البخاري فإن خيار هذه الأمة أكثرها نساء، فإن خيار هذه الأمة أكثرها نساء. حتى بعض أهل العلم استدل بهذا الكلام لابن عباس على أن الإنسان يتزوج الواحدة والثنتين والثلاث، والله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، على أساس تكثر الأمة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم شنع ويعني ردع عثمان بن مضعون كما جاء عند الشيخين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، يعني اختصوا حتى يتفرغوا للعبادة يعني بدون أولاد. جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أو جاء مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد أن امرأة عثمان بن مضعون دخلت على عائشة رضي الله عنها وكانت تختضب وتتطيب فتركت الاختضاب وتركت الطيب فدخلت على عائشة فرأتها عائشة رضي الله عنها فقالت أمشهد أم مغيب؟ فقالت مشهد كمغيب، يعني زوجك هل هو شاهد هل هو أو هو غائب، يعني كأنها رأتها في حالة غير حسنة، يعني رأتها متبذلة. فقالت إن عثمان بن مضعون لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. فأخبرت فلما جاء فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته فدعاه فقال يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. وعند التل أبي داود أراغب عن سنتي؟ فقال يا رسول الله إنما سنتك أطلب. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد أما لك في أسوة، وفي رواية أصنع كما نصنع. فإذا الزواج حبب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحث عليه وأكد عليه لعدة حكم ولعدة أسرار، منها عصمة الأمة والحفاظ على الأمة، لأنه ما بعد النكاح إلا السفاح، أو ماذا يعني ما يقابل النكاح إلا السفاح، يعني إذا ترك النكاح ظهر السفاح. المرأة التي تتزوج ما هي صفاتها وما هي صفات الرجل الذي يعطى؟ أولا طبعا لا بد أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطفكم، يعني اختاروا المنبت الحسن، تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، تخيروا لنطفكم. فالطيبون للطيبات كما جاء كما قال الله تعالى الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، كما أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. وعند الدارمي من حديث عائشة وإن كان فيه ما فيه لكنه لا بأس به أنكح الصالحين والصالحات، والإنسان ينكح الطيبة والطيبة تنكح الطيب. وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب ولو أعجبكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حاتم المزني عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه ما فيه أو إن كان فيه كذا؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. فإذا التخير للنطف الأكفاء اللي هو الأكفاء في الدين ليس إلا، نعم الحسب معتبر والجمال معتبر والمال معتبر والسن معتبر، لكن يأتي في المقدمة الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تفعل فإن ذلك مظنة بأن تفقر دينيا ومعنويا، يعني دينا وأخرى. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود حديث رضي الله عنه قال لا ينكح المجلود إلا مثله. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود في مرثد بن أبي مرثد، وكان يحمل الأسرى بمكة، وكان له صديقة بمكة في الجاهلية تسمى عناق، وهي امرأة بغي، بغي يعني زانية، فكأنه أراد أن يتزوجها اللي هو مرثد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال لا تنكحها، لا تنكحها، وقال لا تنكحها. المقصود أن الدين معتبر، فالمرأة إذا جاءها الرجل الطيب الرجل الفاضل توافق عليه. وقد جاء عند أحمد في قصة جليبيب ماذا قالت لما المرأة لما رفض أبوها ورفضت أمها، قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأب والأم صدقت. وفي حديث فاطمة بنت قيس لما مات زوجها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، يعني إذا خرجت من العدة، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب، وأما أبو جهم فضراب للنساء ولكن أسامة. فقالت أسامة أسامة، يعني هي قرشية يعني أنكح هذا المولى، أسامة أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسامة خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت. المقصود أن المرأة إذا جاءها من ترضى دينه وخلقه فإنها تقبل، وكذا الرجل فإنه يتحرى كما قلت المنبت الحسن، والمرأة الطيبة الصالحة التي تحفظه في دينها وتحفظه في نفسها وتحفظه في مالها وفي أولادها. نعم المال المال لا لا الحسب معتبر، لكن إذا ما تحقق فإن الإنسان لا تثريب عليه أن ينكح ما هو دونه في أو من هو دونه في النسب. لكن أحيانا تحتف قرائن معينة وربما عوائد وأعراف أحيانا تؤدي إلى مثلا أضرار وإلى مفاسد، فحينئذ تقدم المصالح على المفاسد. هناك أحيانا قرائن أيضا تحتف بهذه القضية أنه من المصلحة أن تتزوج المرأة الصغيرة الرجل الكبير، أو تتزوج المرأة الكبيرة الرجل الصغير كما تزوجت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. فعائشة رضي الله عنها كما سيتبين لنا أنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال واختاروا لي وتخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء، وهذا داخل فيها اللي هو التساوي أو التقارب في السن، وهذا لا شك أنه هذا في الغالب، لكن أحيانا لكل قاعدة شواذ. فعائشة رضي الله عنها من المصلحة أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر هذه قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. يروي الإمام البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، يعني جامعني وأنا بنت 9 سنين. طبعا هذه القصة جاءت مطولة عند أحمد، من حديث أبي سلمة ويحيى أنه لما ماتت أو هلكت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم اللي هي زوجة عثمان بن مضعون فقالت يا رسول الله ألا تتزوج ألا تتزوج إما بكر وإما هيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن البكر؟ فقالت ابنة أحب خلق الله إليك أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكريهما أو اذكريني عندهما أو عليهما، يعني اطلبيهن. فجاءت خولة ودخلت خولة على أبي بكر رضي الله عنه، فلقيت أم رومان اللي هي أم عائشة فقالت ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ فقالت وماذا؟ قالت رسول الله يطلب عائشة. فقالت أم رومان إن مطعمة بن عدي قد طلبها على ابنه، ولم وكان مطعم لا يخلف وعدا لأبي بكر. فلما دخل أبو بكر ذكرت أم رومان ما ذكرته خولة، فقال كما جاء عند أحمد وعند البخاري من حديث عروة لما ذكر له قال إنما هي ابنة أخيه. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. فلما جاء ذهب أبو بكر إلى مطعم بن عدي وصار ما صار بينه وبين أم الفتى اللي هي امرأة مطعم بن عدي وقالت أنك أتيت لي تصبئ مطعم بن عدي إذا تزوج إليكم، يقول أبو بكر أو يقول الراوي فذهب الذي في نفسه أبي بكر رضي الله عنه فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها يعني عائشة رضي الله عنها زوجتك. وأما سودة فأيضا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل بعد فترة وجيزة، فعرضت خولة على سودة بنت زمعة فقالت اذهبي إلى أبي. قالت لها ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فقالت ماذا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك؟ فقالت اذهبي إلى أبي. فذهبت إلى أبيها وكان كافرا، فطلبت سودة من أبيها فقال كفء كريم فانظري إلى صاحبتك، يعني هل هي موافقة؟ فقالت نعم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى رواية الشيخين، تقول عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قال فقدمنا المدينة، وفي رواية البخاري فقمنا في دار الحارث بن الخزرج. قالت تقول فوعكت شهرا، يعني مرضت وتساقط شعرها، فلما شفيت تقول رضي الله عنها فوفى شعري جميمة، يعني بعد ما شفيت ونبت شعرها ونزل على منكبها. تقول عائشة رضي الله عنها فأتتني أم رومان يعني أمها، تقول فصرخت بي وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فجئت وما أدري ما تريد بي، هي ابنة 9 سنين. فأخذت بيدي فوقفت بي على الباب، يعني على باب أناس من الأنصار، ت تقول عائشة رضي الله عنها فأدخلتني فقلت ها ها، وهذا شيء أو عبارات أو آهات تقولها أو يقولها المبهور، حتى ذهب نفسي يعني. وفي رواية عند البخاري فأخذت أمي بماء فوضعته على رأسي ووجهي فأدخلتني بيتا لبيت الأنصار، فإذا نسوة من الأنصار بالبيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني على خير نصيب وحظ. قالت فأسلمتني إليهن فأصلحنني وغسلنا شعري وأحسن شعري، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ضحى فأسلمنني إليه. طبعا جاء عند الإمام أحمد أنها أم رومان أخذت ابنتها عائشة رضي الله عنها فجاءت بعائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فقام الصحابة رضوان الله عليهم وخرجوا، فجاءت بعائشة ووضعتها في حجره عليه الصلاة والسلام. فهذه حالات كما قلت أن حالات خاصة، والحالات العامة لا، أنها التكافؤ في السن أو التقارب، لا يلزم التكافؤ أو التقارب من جميع الوجوه، لكنه التقارب النسبي. ولذلك هذا هو السر في حديث بريدة لما كما عند ابن ماجه إن لم أكن واهما أو عند النسائي أن أبا بكر جاء وخطب فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، وجاء عمر فخطب فاطمة رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة، فجاء علي فزوجها إياه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة يعني صغيرة عليك، لكن لما جاء علي زوجها إليه لأن هناك تقارب في السن. فنقول إن التكافؤ مطلوب. ثم أيضا نقول في قضية النكاح، في قضية الباءة، الإنسان متى ما اقترب أو حس أنه يستطيع، لا يقول يستطيع الاستطاعة التامة الكاملة، لا، الاستطاعة النسبية، فإنه يتوكل على الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فالإنسان إذا ملك مالا أو قدرة أو باءة نسبية ممكن تمشي أموره، عليه أن يتوكل على الله، فالله عز وجل قد تكفل بإعانته. الناكح يريد العفاف. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث عائشة جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال: تزوجت ثيبا فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: بكر أم ثيب؟ أو بكرا أم ثيبا؟ فقال: فقلت: بل ثيب يا رسول الله، أو ثيبا، يجوز الوجهان، يعني تزوجت ثيبا، وبالرفع يعني ثيب تزوجت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فالبكر كما جاء عند ابن ماجه من حديث عويم بن ساعدة قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. فقال الرسول عليه السلام في حديث جابر: ما لك وللعذار ولعابها، يعني هل تزوجت بكرا؟ فقال يا رسول الله، أو فقلت يا رسول الله، هو جابر قال يا رسول الله إن أبي مات وترك 6 بنات أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، يعني ببكر، فلا تقوم عليهن ولا تصلحهن، فأحببت أن آتيهن بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أو قال خيرا، وفي رواية قال أصبت. وهنا يقال، وهنا بيان ما يقال للمتزوج عندما يتزوج. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وعند النسائي من حديث الحسن أن عقيل ابن أبي طالب لما تزوج امرأة من خثعم قيل له: على الرثاء والبنين، قال: لا أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما. فيقال للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما بارك الله لك فقد جاءت عند الشيخين من حديث جابر، وبارك الله لكم وبارك عليكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، فهذا عند أبي داود. جاء أيضا من حديث عند الدولابي من حديث بريدة قال ابن حجر: إسناده حسن متصل. لما تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة قال عليه الصلاة والسلام: لا تحدث شيئا حتى ألقاك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء، فتوضأ ثم أفرغه عليهما وقال: اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. فأنت إذا تزوجت ابنتك تقول هذا القول: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. هكذا يقال للمتزوج. ثم في ننتقل إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن الخطبة على خطبة أخيه. قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يذر أو يأذن الخاطب. وفي حديث عبد الرحمن بن شماسة عند مسلم عن أن عقبة بن عامر خطب فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل مؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه أو خطبة أخيه حتى يذر. فالإنسان ما يخطب على خطبة أخيه. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، احتمال أنه فيها مثلا صغر أو فيها عمش، فإن في عيون الأنصار شيئا. فقال: نعم يا رسول الله، نظرت إليها. ثم قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. فبعث بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل في تلك السرية. وهذا الحديث في مشتمل على عدة أمور أو على أمرين. الأمر الأول اللي هي رؤية المرأة قبل الزواج أو قبل الدخول بها، الدخول النهائي. وذلك عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم المرأة، يعني إذا أراد أن يخطب فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل. وفي حديث أبي حميدة وأبي حميدة عند أحمد فلا جناح عليه أن ينظر إليها. وعند الترمذي من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أن يؤدم بينكما يعني أن يتكون الحب والود. وعند ابن ماجه قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرى للمتحابين مثل النكاح، فإذا نظر إليها وأحبها ما مثل النكاح. هذا المقصود، ليس المقصود أن الإنسان يكون علاقة حب قبل أن يكون شيء، لا، وإنما لم نرى للمتحابين بعدما يرى بعضهم الآخر. وهذا تفسره رواية عند الطبراني بسند لا بأس بها. فالإنسان ينظر إلى المرأة، ولذلك الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب، وهذا ما يتحصل إلا بالرؤية، فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها يعني إلى وجهها. ويرسل من يرسل لينظر بعض الخصوصيات. وقد جاء عند الأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم إلى جارية يريد، يعني امرأة يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فقال شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها، يعني انظري إلى لحمها، وشمي عرقوبها، شمي عوارضها، ربما لنفيه ربما تنبعث منها روائح غير محمودة. فهذه الخصوصيات إنما يطلع عليها اللي هو النساء، أما الظاهر اللي هو الوجه فإنه ينظر إليه الرجل. أيضا بالنسبة لي أيضا يشتمل هذا الحديث لو حديث أبي هريرة على أمر آخر اللي هو الصداق، وأن الإنسان لا يكثر الصداق. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيسر النكاح أو خير النكاح أيسره، كما في حديث عمر عند أبي داود. وقد خطب عمر كما في حديث أبي العجفاء السلمي قال ألا لا تغالوا في في مهر النساء أو في صدق النساء، ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمكم به. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أزيد من 12 أوقية، ولا أصدقت امرأة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. طبعا جاء عند الشيخين من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال قلت لعائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، قالت 12 أوقية ونشا. ثم قالت أتدري من نش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه. وأبو هريرة كما جاء عند النسائي قال كان الصداق على إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقي. فهذا ربما أنه الوسط في النحلة أو في الصداق، قد يقل وقد يكثر بحسب الحال وبحسب الزمان. فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا فقال ما عندي شيئا، فقال أين درعك الحطمية؟ أصابها في بعض المغازي، أين هي؟ أو أعطها درعك الحطمية، درعك، أعطها درعك الحطمية، فأعطاها إياه. طبعا جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز فاطمة، يعني لما أرسلها إلى علي، طبعا أرسل معها بخميل يعني بفراش وبقربة يعني للماء وبوسادة فيها إذخر، ومر أي جاء عند الشيخين من حذر بن فقال علي فقال رضي الله عنه تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاه. وعند الشيخين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وصعد النظر ثم طأطأ رأسه. وفي رواية عند البخاري قال لا حاجة لي بالنساء، يعني رآها أنها لا تصلح له. قالت فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها بشيء جلست، فقام رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فالتمس شيئا. فذهب فلم يجد شيئا، فقال يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال اذهب فالتمس ولو خاتما أو خاتما من حديد. فذهب فلم يجد شيئا، فقال يا رسول الله ولا خاتما من حديد. قال فقام الرجل حتى إذا طال قيامه ذهب، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فدعاه. قال اللي هو الرجل يا رسول الله لما قال ولو خاتم من حديد قال ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء. فقال عليه الصلاة والسلام وما تصنع بإزارك، يعني المرأة إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فقام الرجل حتى إذا طال قيامه ذهب، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فدعاه، فقال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. فقال اذهب فقد ملكتكها، وفي رواية فقد زوجتكها بما معك من القرآن. القرآن ممكن أن يكون مهرا، كما أن الإسلام ممكن أن يكون مهرا، كما جاء عند النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوجت أم سليم بطلحة بالإسلام، زوجته بالإسلام، أسلمت قبله، فقالت له إن تزوجت إن أسلمت تزوجتك. وفي رواية عند أبي يعلى قالت يا أبا طلحة إن إلهك الذي تعبد خشبة تنبت من الأرض، نجرها حبشي بني فلان، فإن أنت أسلمت لم أرد صداقا منك إلا ذاك، يعني الإسلام. قال فقال دعيني أنظر. ثم جاء بعد ذلك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت يا أنس قم فزوجه. وهذا بيان انه المرأة ان الولد قد يزوج امه، يعني يتولى ولايتها اذا لم يوجد ابوه، يعني اذا لم يجد أو يوجد ابوها. وفي هذه القصة ام سلمة لما ارادها النبي عليه الصلاة والسلام وخطبها ووافقت قالت يا عمر قم فانكح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا نكاح إلا بولي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى عند أبي داود لا نكاح إلا بولي، وجاء عند الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وجاء عند الحاكم وجاء عند البيهقي من حديث عمران وعائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا بد ولذلك قال الله عز وجل في حق النساء في القرآن ولا تنكحوا المشركين، بينما في حق الرجال قال ولا تنكحوا المشركات، فقال ولا تنكحوا يا أيها الأولياء. فلا بد من الولاية. فنقول إنه ثم يعني ذكرت إنه فالولاية لعلي أتحدث الآن بعد قليل عنها، لكن نمر نأتي أو نواصل الحديث عن اللي هو الصداق، فقد يقل وقد يكثر. وفي حديث الترمذي اللي هو حديث عامر بن ربيعة أن امرأة تزوجت بنعلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيتي بنعلين بنفسك ومالك؟ قالت نعم، فزوجها أو فأجازه عليه الصلاة والسلام، يعني أجاز النكاح. نعود إلى الولاية، فإذا لا بد من الولاية ولا بد من الشهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها والسلطان ولي من لا ولي لها. سلطان ولي، ولذلك على هذا يحمل حديث أم حبيبة كما جاء عند أبي داود لما هاجرت إلى الحبشة فتوفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه السلطان هناك. وأمهرها 4000 من عنده، يعني النجاشي أمهرها، يعني دفع مهر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها يعني بأم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. فإذا لا بد من الولاية ولا بد من الشهود. ثم يروي الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام الأيم، يعني هنا معناها التيب، فالأيم أحيانا تطلق على البكر وتطلق على التيب على بحسب القرائن، لكن إذا ذكرت الأيم مقابل البكر علم أن الأيم المقصود بها التيب، فهنا الأيم أحق، الأيم تستأمر، الأيم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال صماتها. وفي رواية وفي حديث ابن عباس قال أن تسكت، فالأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، لكن ما تتولى الأمر بنفسها. ويؤخذ من هذا أنه لا بد من إذن سواء كانت بكرا أو كانت تيبا. فبالنسبة للبكر جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بدون إذنها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها. هذه بالنسبة للبكر. وفي حديث بريدة عند ابن ماجه أن بكرا زوجها أبوها، قالت زوجها أبوها إلى ابن أخيه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله زوجني ابن أخيه ليرفع بذلك خسيسته، فابنه ترى أنه أقل منها مستوى، ليرفع بها خسيسته، يعني ليس كفأ. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت اللي هي المرأة كما في حديث بريدة، قالت المرأة قد أجزت يا رسول الله ما رأى أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء في هذا الأمر شيء، هو ولي نعم لكنه ما يحدد. ودار قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد وغيرهما آمر النساء في بناتهن، فهي صاحبة القرار. ولذلك عند أحمد أنه مهرها لها ليس لغيرها. فإذا لابد. وفي حديث بالنسبة للثيب حديث خنساء عند البخاري بنت خدام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي حديث ابن ماجه حديث ابن عمر قال لما مات عثمان بن مضعون وكان له جارية، يقول فزوجنيها قدامة اللي هو أخو عثمان بن مضعون، ويقول وهو خالي، فزوجنيها فكرهت الجارية وأحبت أن تتزوج المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. فإذا المرأة أحق بنفسها، المهم أنها تختار الرجل الصالح، لكن إذا اختارت الرجل السيء لا شك أنه لا طاعة لها. لماذا؟ لأن الطاعة إنما هي بالمعروف. كم بقي؟ نعم. من حديث أسماء في كتاب الفتن إلى حديث في كتاب الفتن إلى حديث سعيد الجبير. أيقظوا صواحبات الحجر، حديث من؟ أم سلمة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أسامة بن زيد. يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، حديث من؟ أبو هريرة. نعم، أحسن. كتاب الصلاة عند أبي داود. نعم، كتاب الصلاة أبي داود. طيب، لا تصلوا إلى المقبرة ولا إلى الحمام، حديث من؟ أبو هريرة. الإمام المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، حديث من؟ أبو هريرة. نعم، أبو هريرة. طيب، إذا دخل أحدكم المسجد فليقول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، حديث من؟ حديث رضي الله. لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، أبو سعيد. إذا جاء أحدكم الإمام راكع، حديث من؟ أبو هريرة. كتاب المرض والطب. نعم، كتاب المرض والطب إلى نهاية كتاب الرؤية. كتاب المرض. طيب، الحمى من فيح جهنم، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. كل داء دواء، حديث من؟ أبو هريرة. صدق الله وكذب بطن أخيك، حديث من؟ أبو سعيد الخدري. إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، حديث من؟ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الكماءة من المن الذي أنزله الله عز وجل سعيد على موسى، حديث من؟ سعيد بن زيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم استعطى، حديث من؟ عباس رضي الله عنه. ما جاء في الحجامة، حديث من؟ خير إن كان في أدويتكم شفاء ففي حديث جابر. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. مفردات البخاري كتاب الحج. نعم، كتاب الحج مفردات البخاري. طيب، باب ما جاء في التواضع في الحج، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما جاء في جهاد النساء عن عائشة رضي الله عنها؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد الحج، وفي رواية: جهاد كنا الحج. سنت. كتاب اللباس والزينة إلى كتاب الشعر. نعم، الذي يلبس الحرير، من لبس الحرير؟ عقبة بن عامر. أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، عن براء بن عازب رضي الله. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. لا، هذا السقم أو هذا المرض، حديث من؟ حديث سامي بن زيد رضي الله عنه في الطاعون. طيب، إن الرقى والتمائم أن لا لا لا لا لا عدوى ولا طيرة، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، لا طيرة وخيرها الفأل، حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. لئن يمتلئ أحد جوف أحدكم قيحا حتى يري وخير له من أن يمتلئ شعرا. ابن عمر رضي الله عنه. أصدق كلمة قالها شاعر، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، حديث من؟ أبو هريرة. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 70. أبي برزة. أبي برزة. نعم. ثلاثة من كنا فيه وجد من حلاوة الإيمان. أبو أنس. أنس. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد بن عاص. ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر. شباب المسلم في سوق قتال وكفر. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، إن الله تابع الوحي. أبي موسى. أبي موسى. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم الحزام. إذا توضأ إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. أبو هريرة. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم نعوذك من الخبث والخبائث. عباس. اللهم كل أمتي معافاة إلى المجاهرين. أبو هريرة. طيب، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين. ابن عباس. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ابن مسعود لم يكن بينها وبين الإسلام إلا أربعة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ابن عباس. ما جاء في قل أوحي إلينا استمع نفر من الجن. ابن عباس. احتجت النار والجنة. أبو هريرة. نصرت في الصبا وأهلكت عاد بالدبور. حديما ابن عباس. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم. حديما أبي هريرة. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع به عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حديما أبي موسى. جنتان من فضة آنيتهما. أبي موسى. طيب سترون ربكم عيانا. حديما إن شاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وحديث جرير رضي الله عنه، وأنذر عشرتك الأقربين جاء من حديثين، حديث ابن عباس وأبي هريرة. حديث أمرت أن أقاتل الناس، حديث من ابن عمر وأبي هريرة وأنس. أي الأعمال أفضل؟ حديث من جاء في حديث أبي ذر، أبي هريرة وأبي بذر. بذر رضي الله عنه. طيب لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم. حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء حديث أبي هريرة ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. حديث من أبي هريرة رضي الله عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فليستطع بقلبه. طيب الآية الإيمان حب الأنصار. حديث من حديث أنس، من لم يأخذ من شاربه فليس مني. حديث من زيد بن أرقم، أكثر عذاب القبر من البول. حديث من أبي هريرة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا عند من أكثر عذاب القبر؟ عند ابن ماجه. عند ابن. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. حليما عمار، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. أبي هريرة عند أبي داود، إن الله هو الحكم. حليما حديث هانئ، إن الله هو السيد. حليما عبد الله بن الشخير، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. حليما ابن مسعود، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حليما أبي هريرة، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من ابن عباس، باب ما جاء في فضل قل يا أيها الكافرون. حديث نوفل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من على خاتمتها فإنه براءة من الشرك. رفع القلم عن ثلاثة. حديث من عائشة، إن الماء إذا بلغ الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث ابن عمر، والماء طهور لا ينجسه شيء. أبي سعيد، وأسبغ الوضوء. حديث من وبالغ في الاستنشاق. حديث من حديث ابن عباس، حديث بالغ رقيق بن صبر بن صبر، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وارفع به الدرجات. حديث من أبي هريرة. طيب حديث كل يوم هو في شأن. حديث من حديث أبي الدرداء، باب ما جاء في فضل قل هو الله أحد، قال عليه الصلاة والسلام من قرأها دخل الجنة عشر مرات. هذا عند أحمد، عند أحمد. ومن قرأها مئة مرة وجبت مرة واحدة عند الترمذي. نعم، مرة واحدة عند الترمذي وجبت له الجنة. من قرأ قل هو الله أحد، وسمع رجلا قرأ قل هو الله أحد ثم قال صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت وجبت. قال وجبت الجنة. قالوا فما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. وجبت له الجنة. طيب يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. رضي الله عنه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، احتجت الجنة والنار. حديث رضي الله عنه. أكمل. احتجت الجنة والنار فقالت النار لا يدخلون إلا المستكبرين، وقالت الجنة ما لا يدخلون إلا الضعفاء. ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله أنت جنتي أرحم بك من أشاء. فقال للنار أنت عذابي وأعذبك به من أشاء. ولا تمتلئ النار حتى يطأ الله بها قدمه فتقول قط. وينشئ الله أقواما للجنة. إن أهل الجنة لا يترأون الغرف من فوقهم. حديث من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وما في الجنة أعزب. حديث من يدخلون على صورة القمر ليلة البدر. حديث من أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة، يحشر الناس على ثلاث طرائق. حديث من أبي هريرة رضي الله عنه. طيب يبعثوا أو يحشر الناس في أرض بيضاء كقرصة النجيحة كقرصة النقي. حديث من سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. طيب قد أردت منك أهون من ذلك فأبيت إلا الشرك. حديث من أنس رضي الله عنه. حديث أنس مالك رضي الله عنه. ألا أعطيكم أفضل من ذلك. حديث من حلوا عليكم رضواني فلا أصحب عليكم بعده. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أهون ما جاء في أهون أهل النار حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، رضي الله عنه، وحديث العباس، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حسنت. كتاب الصيام. نعم. كتاب الصيام. كتاب الصيام. طيب، شهر عيد لا ينقصان حديث من؟ حديث أبو بكر. أبو بكر ليس البر أن تصوموا في السفر. ابن عباس. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث أنس. من صام فلا حرج في الصيام في السفر. حديث ما أدري. إن صمت فلا حرج. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. طيب، حديث إنما الصيام جنة حديث من؟ أبو هريرة. أبو هريرة. لا تقدموا الصوم صيام رمضان بصوم يوم ولا يومين حديث من؟ أبو هريرة. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. حديث ابن عمر. ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، فنزلت لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حديث من؟ حديث عدي بن حاتم و سهل بن سعد. سعد رضي الله عنه. إن بلال يؤذن بليل حديث من؟ عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود. عمر رضي الله عنه. تسحروا فإن في السحور بركة حديث من؟ أنس. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. عائشة. حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه وأنس وأبي سعيد. فلم يعب الصائم على المفطر حديث من؟ أنس. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، باب ما جاء في صيام عاشوراء حديث من؟ الربيع بنت معوذ و وابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنهما. من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار أبو سعيد الخدري 70 خريفا حديث من؟ أبو سعيد الخدري. حديث باب ما جاء في النهي عن صيام يوم العيد ويوم الفطر أو عيد الفطر و عيد الأضحى حديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله. باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي حديث من؟ ابن عمر وعائشة. باب ما جاء في حب الصيام لله تعالى عبد الله بن عمر من العاص. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. سنة أبو داود كتاب الفرائض والإيمان والنذور والدماء والقصص. طيب، باب ما جاء في الخال وارث من لا وارث له حديث من؟ حديث محمد الكندي. باب ما جاء في إرث الجد حديث من؟ حديث محمد بن سيرين وحديث بريدة. حديث بريدة رضي الله عنه. باب ما جاء في إرث العم. إرث العم. ها؟ جابر رضي الله ولهما الثلثان ولك ما بقى. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر رضي الله عنه. باب ما جاء في اليمين الآثمة حديث من؟ جابر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: أهل فحدكم على أن منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. أحسنت. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.